انا مالي الحبيب شاغل لي بالو خالي الحبيب شاغل باله خالي ذكرياتي وامتياجي يا حبيبي يا حياتي يا حبيبي يا حياتي انت روحي وانت ذاتي ذكرياتي وامتيادي يا حبيبي يا حياتي يا حبيبي يا حياتي انت روحي وانت ذاتي طول عمرنا في سمرنا من شغلنا عن زهرنا ومن شغلنا عن زهرنا وما نسينا نور قمرنا طول عمرنا في سمرنا من شغلنا عن زهرنا ومن شغلنا عن زهرنا وما نسينا نور قمرنا فجو محاسن يضوي نورا فجو محاسن يضوي نورا شباب مكمل في أحلى طفورة فجو محاسن يضوي نورا فجو محاسن يضوي نورا شباب مكمل في أحلى طفورة مالك مالك انت احكي مالك مالك انت اهجرالك جرالك انت واهجرالك يا روحي انت بهجرك كله ما بي انت مالك انت احكي مالك مالك انت اهجرالك جرالك انت اهجرالك يا روحي انت اهجرالك وليه ما بي انت